في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. مجت على الأرض الغزالة ريقها، فأقام بين وهودها وتلاعها، غرت قطى مران حتى عادها طمعا وحتف النفس في أطماعها. لا يخلبنك بارق متلمع إن البروق تخون في تلماعها. من ساعة الطوفان أو فيض طغى فعلى قرى سبأ موالد ساعها. من قينها إنا جهلنا عصره، سبحان بارئ قينها وصناعها. ضاها بها أفق السماء فما لها لا تستقل كطرفها وذراعها. ماوية تهوي هوي الماء من دهماء، تهدي عذبه لبقاعها. ترنو بأبصار سواهد لم تذق طعما لمسهدها ولا تهجاعها. غرقت دبا في لجة لو نملة درجت بها لم يند بعض كراعها. تلفى لها ثقة الحمائم أنها في مربع فتهيج في تسجاعها. قلعية وكأن مشت الأزد في أرض السرات سخى بها لقلاعها. بيضاء من مطر الشتاء ولم نقل من صيف، والقر ملء لفاعها. منعت بعزة ربها ودفاعه، لسنا نقول لعزها ودفاعها. وتحل بالوادي الجديب كأنها ميثاء جد الغيث في إمراعها. واستودع الحكماء فيها حكمة قدمت فخافوا من حدوث ضياعها. غبروا فأضحت بالثناء كفيلة، فمتى بدت أثنت على صناعها. ماذية أبت الجوارس قربها، لكن قوارس فللت بوقاعها. ضربية وكأنما هي في الوغى ثقل على الأسياف عند مصاعها. يزنية الخرصان لا هذلية الأخراص، يغدو سائر بمتاعها. مرت بيثرب في السنين فحاولت سقيا بها الأغمار من زراعها. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.